شيخ، إذا هم شيخ إذا هم يخص الخطيب، أن هناك في العراق الخطيب يصعد على المنبر ويجبر على الثناء والمدح لا حول والتعظيم ولا قوة إلا إلى بالله. السلطة، حاكم السلطة. فإذا ما يدعو للحاكم يتعرض إلى عقوبات ومضايقات، فهل يجوز أنه يدعو أم لا يدعو؟ الحقيقة هذه مسألة فيها دقة. إن كان دعاؤه لا يخالف الشرع من حيث المعنى، يعني مثلا هو صالح فيصفه بالصلاح، فهذا نفاق ولا يجوز بأي حال من الأحوال، وهذا داخل في الكلام السابق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما إذا كان الدعاء يعني أن يهديه الله وأن يعافيه وأن ينصره على الكفار والمنافقين ونحو ذلك، هذا الدعاء هو بدعة. لكن إذا كان هذا الخطيب يشعر بأنه أهل للخطابة وأنه يفيد الناس الذين يخطبهم، وأن فائدة هذه الخطبة أكثر من هذه البدعة، فحينئذ نقول لا مانع من ذلك. أما إذا كان خطيب عادي وإنما يخطب من أجل الراتب والمعاش، فنحن ننصحه أن لا يخطب الناس ولا يتعرض لمثل هذه البدعة. إذا اسمح لي الشيخ تعقيبا، هناك عندنا شيخ، يعني الوضع اللي يعيش المسلم عندما ينهض عندنا خطيب رجل يعني مسلم ملتزم، فتتوجه عليه المسلمين يعني بالحق. أصحى أصحى بعد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، أهلا بالحامل المحمول.